تعالى: هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعدلت وتنوعت ألوان هي رب هذا الكون؟ تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا. الله خلاق الوجود، وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا. وبعد، بإذن الله جل وعلا، في هذا المكان الطيب المبارك، في هذا الوقت الطيب المبارك، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، آثرت أن أجعل الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان: الأمة داء ودواء. الأمة داء ودواء. أيها الأحبة، أبدأ بمقدمة سريعة فأقول: إننا صرنا نبكي وأكثرنا من البكاء، حتى صرنا كالنساء نبكي يوما على كوسوفو، نبكي يوما على البوسنة، نبكي يوما على كشمير، نبكي يوما على أفغانستان، نبكي يوما على فلسطين، نبكي يوما على العراق، ثم عدنا نبكي على غزة، ولا نزال نبكي وسنبكي إلى أن نعود حقا إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة، عار على أمة، عار على أمة رامت أطرافها وانتثرت أشلاؤها وكثرت جغرافيتها حتى صارت في أقصى الأرض إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها، وانتشر أبناؤها في سائر الأقطار والأمصار حتى ربى العدد على المليار والنصف، وتبكي من 4 ملايين خنزير، تبكي منهم آناء الليل وأطراف النهار. عار وعار وشنار. ما لهذا؟ ما لهذا؟ ماذا جرى للأمة؟ عقمت الأمة فلم تتمخض عن رجال حقيقيين يقفون لأبناء القردة والخنازير؟ ماذا جرى للأمة؟ هل مات رجالها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا جرى للأمة حتى يتحكم فيها الصليبيون، وحتى يتحكم فيها اليهود الملاعين، وحتى يتحكم فيها عباد البقرة؟ حقا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تتجاعى عليكم الأمم كما تتجاعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. أكررها لكل كبير ولكل عظيم ولكل حقير ولكل قاص ولكل داني، إلى الجميع. يقول فينا صلى الله عليه وسلم: لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أحببنا دنيا، بطن الأرض فيها صار خيرا من ظهرها لنا. أحببنا دنيا رخيصة ذليلة، صرنا فيها كالأصفار، يتحكم فينا اليهود ويتحكم فينا الصليبيون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صرنا نتشبه باليهود في قوله جل وعلا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. مهما كانت الحياة، مهما كانت ذليلة، مهما كانت رخيصة، مهما كانت دنية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خافوا من الجهاد، خافوا من الاستشهاد. نعم، هذا يقول لا، وهذا يقول لا. ربي على الجبن، سمم بالجبن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة في الله، إن الشجاعة لا تنقص من العمر شيئا، وإن الجبن لن يزيد في العمر شيئا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه حقيقة. من أجل ذلك لا بد وأن نصنف الداء الذي انتشر كالسرطان في جسد الأمة حتى نضع له الدواء بإذن الله جل وعلا. لماذا صرنا هكذا؟ لماذا صارت الأمة ضعيفة هزيلة؟ وإن المشخص لأمراضها يرى فيها انهيارا وذلا وخضوعا وتبعية وفقرا وتخلفا في سائر المجالات. لماذا؟ لعدة أمور. أبدأ بالأول بإذن الله جل وعلا. انظر أبدأ بالأول بإذن الله جل وعلا لعدم وجود شرع الله بين ظهراني الموحدين. هذه الأولى، انظار أكرر، لعدم وجود شرع الله جل وعلا بين ظهراني الموحدين، لأنه إن وجد الشرع لن ترى إلا الخير بين ثنايا الموحدين، إن وجد الشرع لن ترى إلا البتالة والقوة والشجاعة، إذا وجد الشرع بين الموحدين فترى الأمر بالمعروف وترى النهي عن المنكر، إذا وجد الشرع سترى الإيمان بالله جل وعلا، إذا وجد الشرع فسترى الأبطال الرجال، إذا وجد الشرع سترى صلة الأرحام، إذا وجد الشرع سترى الاعتصام بحبل الله جل وعلا، إذا وجد الشرع سترى التعاون على البر والتقوى، إذا وجد الشرع سترى الشدة والبأس على أعداء الله جل وعلا، وسترى الرحمة من الموحدين على إخوانهم وعلى أبنائهم وعلى ذويهم. نعم، حيثما كان الشرع كان النصر والتأييد من الله جل وعلا. ألم يقل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بمعنى أن الأمة في نزاع، أن الأمة في شقاق، وصارت دولا ودويلات لا تغني ولا تسمن من جوع، هذه دويلة وهذه مملكة وهذه بلدة، وإن الكل ضعيف وإن الكل مهزوم، لكن لو توحدت القوى وتوحدت الطاقة بإذن رب البريات سترى الخير العميم في هذه الأمة. نعم، إذا زالت الحدود التي صنعها المستعمر بين أبناء الأمة من أقصى أرضها إلى أقصاها سترى الخير، سترى النبل، سترى التعاون، سترى التأييد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، سترى جسدا واحدا، لن يقال هذا سعودي، ولن يقال هذا إماراتي، ولن يقال هذا كويتي، ولن يقال هذا عراقي، ولن يقال هذا فلسطيني، ولن يقال هذا مصري، بل هذا مسلم موحد بالله جل وعلا. ولذلك أقول إذا وجد الشارع انصرف حظ النفس وانصرف حظ الشيطان، والذي رفع السماء بلا عمل. لو وجد شرع الله جل وعلا لذهبت هذه الصفصفات ولذهبت هذه المحرمات ولانتثر المعاصي الدامسات. أكرر إن الناظرة إلى أحوال هذه الأمة الآن، انظروا إلى شبابها، انظروا إلى المسوخ الجدد، انظروا إلى نسائها، انظروا إلى الملاهي، انظروا إلى المقاهي، انظروا إلى أماكن السينما، انظروا إلى المسارح، انظروا إلى شباب الهيبز، انظروا إلى الشباب الذي قتلته المخدرات، انظروا إلى الشباب الذي نثر وانتثر خلف الجنس حتى صار عابدا له من دون رب البريات. انظروا إلى أحوال الأمة في كافة المجالات، انظروا إلى الرشا، انظروا إلى الربا، انظروا إلى الخمور، انظروا إلى هتك السطور، انظروا إلى فعل الفجور، انظروا إلى الكبر، انظروا إلى الظلم في المجتمع. سنرى العجب العجاب، ولا حول ولا قوة إلا بملك الملوك ورب الأرباب. إن الفساد عم وطم وانتشر كانتشار الريح حتى صار لا ينكر، يذهب فيدفع الرشوة فتحدث: يا أخي لن أستطيع أن أخلص عملي إلا بهذا. البنوك الربوية اكتظت بأموال الموحدين، رغم أن الدرهم الواحد من هذا المال في هذا البنك ك36 زنية في الإسلام، أو كأن ينكح الرجل أمه كما في الحديث الصحيح. ورغم ذلك ترى زحاما على أبواب البنوك بالليل والنهار. أيضا انظروا إلى فعل أهل المخدرات، وهذا لا نريد أن نتحدث فيه فهو قد عم وطم، انظروا إلى البلايا في مجتمعنا، إن المجتمع بحاجة إلى تطهير، بحاجة إلى نظافة، بحاجة إلى تنقية. ولن ينقى المجتمع إلا بشرع الله جل وعلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سنرى في الشريعة العلاج الراجع لكل أفاك أثيم، لكل مفسد في الأرض، لكل ظالم، لكل مغلول، لكل حقيد حاقد، إلى آخر هذه الأمثلة. ومن أجل ذلك أقول إن عدم تطبيق شرع الله جل وعلا صير الأمة إلى الحضيض والوحل، وجعلها في مؤخرة الصفوف، حتى أنها صارت لا تجد لها مكانا في مؤخرة الصفوف. أيها الأحبة في الله، أؤكد على أن التطبيق ليس مجرد كلام أبدا. لابد وأن يذعن المرء، لابد وأن يفقه المرء، لابد وأن ينزانها، لابد وأن يخضع لأوامر الله جل وعلا وأوامر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى بإيجاز غير مخل. أما والثانية فهي عدم الاتباع، أكرر طارة أخرى، هي عدم الاتباع. واعلموا أن الخير الخير في الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الشر الشر في الابتداع. واعلموا أن الأمة متى تركت اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهوت إلى الحضيض. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيضا: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: استمع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لابد وأن تكون متبعا. أيضا: عليكم بسنتي اتباع، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صح الحديث وهو عند أحمد والترمذي وابن ماجه وعند النسائي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، إلى آخره. من أجل ذلك أقول: الله الله في الاتباع، ودون الاتباع هو الشر المحض. واستمع أيضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم تارة أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انظروا إلى الأمة سترون تفرقة وشرذمة حتى في دين الله جل وعلا، سترون طرقا عظيمة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا درويشي، وهذا جليلي، وهذا كيت، وهذا كيت، وهذا كيت، وكأنه على دين ليس في الإسلام. حتى أني وقعت على كتيب كتب فيه شيخ الطريق يقول هكذا بالحرف الواحد: من قرأ بيتا واحدا من رياضنا فكأنما قرأ القرآن 1000 مرة. أي كأن البيت اللعين من كلامه أفضل من 1000 مرة من كتاب الله جل وعلا. نعم، إن البلاء عظيم. سترون طرقا ما أنزل الله بها من سلطان، سترون عبادة للأموات وللأحياء، هذا يدعو ميتا، افعل لي كذا، اترك لي كذا. الله أكبر. والدعاء عبادة، ولا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا، وصرفها لغير الله شرك بإجماع أهل العلم. ولذلك يقول جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، حتى في الاستحالة ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال أهل العلم من المفسرين: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي بدعائكم إياه. ولذلك الذي يدعى واحد وهو الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى، إلى آخر الآيات والأحاديث في هذا المحك. أيضا تشرذمت الأمة إلى جماعات وجميعات ما أنزل الله بها من سلطان، هذا على فكر وهذا على فكر، هذا يضلل هذا وهذا يبدع هذا وهذا يكفر هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتشرذمت حتى إلى أحزاب، إلى أحزان، لا أقول حتى بالنسبة لها، تفرقت إلى أحزاب سياسية خسيسة تخضع لأعداء الله جل وعلا وتنادي بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، لتفرقة شمل الموحدين وللإتيان بالصليبيين إلى بلادنا حتى تنساب الدماء من أجساد الموحدين كما انسابت من أهل السنة بالعراق. أيها الموحدون، إن أمتنا واحدة، أكرر، إن ربنا واحد، وإن كتابنا واحد، وإن نبينا واحد، وإن هدفنا واحد، إلى ما الخلف بينكم إلاما، وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام، لكن المتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الناجي بإذن الله. ولذلك صح عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من حديث حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يهدون بغير هدي، تعرفون منهم وتنكرون. انظر. قلت: وهل بعد هذا من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. صفهم لنا إلى آخر الحديث، حتى قال حذيفة: فقلت له: يا رسول الله، أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ فما أصنع؟ جماعات، أحزاب، طرق، أمور، حتى دخلت البهائية عندنا، وحتى دخلت الأحمدية عندنا، وحتى دخل الفكر التشيع عندنا. أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر. قلت: أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ انظروا إلى الإجابة. قال: فدع عنك تلك الفرق كلها ما استثنى. انظر إلى المثنى. فدع عنك تلك الفرق كلها، لم يقل إلا كذا. المثنى الثاني: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولذلك قلت: الله الله في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال مالك رحمه الله: من استحدث في الدين شيئا، طريقة، جماعة، حزب، من استحدث في الدين شيئا وظن أنه حسن فقد ابتدع في الدين، لأنه ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دينا، فليس اليوم دينا. أيضا يقول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، يقول: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، أي دُر مع الدليل حيث دار وسر معه أن ثار، فالحق لا يعرف بالرجال. لا تقل لي: الشيخ فلان على كذا، أو فلان على كذا، أو شيخ كذا على كذا. لا، الحق لا يعرف بالرجال. ولذلك على المرء أن يدور مع الدليل من كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم حيث ضاع، وأن يسير معه أن ثار، ولذلك الأوزاعي له كلام كثير في هذا، والكل وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه له كلام في هذا عظيم. وأريد أن أستثمر الوقت فأقول أيها الأحبة في الله، انظروا إلى أمتنا، كنا نعيب على اليهود ونقول بروتستان كاثوليك أرثوذكس، ونعيب على اليهود ونقول فيهم كذا وكذا وكذا. أما والآن هذا شيعي رافضي خبيث، هذا بائي، هذا بهائي، هذا قدياني، هذا معتزلي، هذا كذا، هذا من جماعة كذا، هذا من طريقة كذا، هذا من حزب كذا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اسمعها مني حقيقة، ربما لم تسمعها من الآخرين، أقولها بملء فيا وباعتقاد. والله إن ديننا لا يتجزأ على الإطلاق هذه التجزئات، وإن ديننا لا يؤمن بالأحزاب ولا بهذا التقسيم في الجماعات ولا بهذا التقسيم في الطرق الخسيسة اللعينة أبدا. ديننا ثاني، أنا مسلم وأنت مسلم، أنا على التوحيد وأنت على التوحيد، كلنا تحت مظلة واحدة، والمظلة هي الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. كرر، بفهم الرجال لا بفهم العيال، بفهم الأبطال من أئمة السلف لا بفهم ربات البيوت والحجاز أبدا. ولذلك الله الله في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كافة الأمور. أعطيكم مثالا على ذلك في قضية الاتباع والثبات على الاتباع وأنها النصرة بإذن الله جل وعلا. هذا هو أبو بكر، وكان أكثر خلق الله من هذه الأمة اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولد الاتباع عنده اليقين في الله جل وعلا وفي وعد الله وفي وعد محمد صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقلب العرب على قوس واحدة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد الأعراب من كافة الأطراف حتى صار الخطر يجاهم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أهل الحد وأن أهل العهد خافوا من هذا الأمر. لماذا؟ اتحدت العرب على قوس واحدة لغزو مدينة النبي، وامتنع توادهم عن الزكاة. استشار أبو بكر أصحابه، إلا أنه وحده يتحمل النتائج لأنه الزعيم، فقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. تقاتل بماذا؟ بعدد بسيط قليل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المدينة محاصرة من كافة الأطراف من 11 جيشا. ورغم ذلك لأنه يتبع النبي، انظر، لو منعوني عقال بعيد كانوا يؤدونه للنبي اتباع، يعني أنا على فعل النبي، أنا متبع للنبي حتى وإن كنت ضعيفا حتى وإن كنت قليلا. لماذا؟ لأن القوة من عند الله جل وعلا. وبالفعل خرج بنفسه على رؤوس الموحدين القلة بدون عدد ولا عدة ولا عتاد ولا حد ولا حديث ولا تجهيزات، خرج به من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق يغزو في هؤلاء، فنصره الله نصرا مؤزرا وأتم القواد الباقية، انتصروا على هؤلاء جميعا بفضل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر رضي الله عنه وارضاه يقول كنا أذلاء، انظر، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أكررها وأهديها للكبار للصغار للحكام للمحكومين، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إن ابتغينا العزة عند النصارى سيذلنا الله جل وعلا، إن ابتغيناها في بيت أسود سيذلنا الله جل وعلا، إن ابتغيناها من مجلس أمن لعين حقير سيذلنا الله جل وعلا، إن ابتغيناها من أتباع اليهود الملاعين سيذلنا الله جل وعلا، ولكنها تبتغى من الله جل وعلا. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وهذا قوله جل وعلا. ولذلك أقول بفضل الاتباع حدثت العزة. وهذا عبد الله بن رواح في مؤتة، وهو بعدد قليل ضعيف، ورأى الكثرة من حشود الروم، ورأى الهزيمة قادمة على الموحدين، فانتخر في ذات وقال: والله إنا لا نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بحد ولا بحديد، ولكن بهذا الدين الذي أعزنا الله به. يا أمة التوحيد، أنتم تقاتلون بعقيدة لا بسلاح، فإن ثبتت العقيدة في الصدور نصركم الله جل وعلا، وإن لم تكن فالله الله، الله الله في التوبة والعودة إلى الله جل وعلا. ولذلك هذا ربعي ابن عام الفقير الضعيف القصير النحيف، انظروا حتى أنه ما كان يلبس نعلين لفقره، هذا يدخل برمح غطاه الثلم والصدى على رستم، على قائد الفرس، على قائد قوة عظمى على ظهر الأرض، يدخل عليه بعزة هذا الدين. لا أقول دخل على حاكم صليبي أو يهودي، لا، على رستم، وهو ماذا كان؟ ضعيفة قصيرة نحيفة فقيرة حافية، دخل برمحه بعزة الدين. فقال له رستم: لماذا خرجتم؟ لماذا خرجتم؟ لماذا أتيتم إلينا؟ انظروا، كان المسلمون هم الذين يتجهون لسائر الأقطار والأمصار لدعوتهم لدين الواحد الغفار، فإن حال بين هؤلاء وهؤلاء مجموعة من الظلمة من الحكام حكمت السيوف، وكان في الفيصل بين الطرفين لإيصال النور إلى هؤلاء المشركين والكفار، وهذا من باب المحبة والرحمة له. انظروا، قال: لماذا خرجتم؟ قال: خرجنا كي نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. الله أكبر، كلام وثائقي عظيم يسجل بمداد من نور. خرجنا كي نخرج العبادة من عبادة العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. عزة ما بعدها عزة. وهذا نور الدين الشهيد محمود زنكي رحمه الله، كما سجل له الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء، كان أكثر الناس اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: ما رأينا في العدل ولا في البأس ولا في الحب ولا في الرحمة أحدا بعد أصحاب محمد أفضل من هذا. انظروا، هذا البطل، هذا الشاب، هذا الشجاع، كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار، مكثرا من الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: وكان له ورد بليل، أي كان يقرأ القرآن. هذا الرجل ما ركب أحد الفرس مثله، ولا ضرب أحد بسيفه مثله، وكانت له مهابة، كان متبعا للنبي في كل صغيرة وكبيرة، ما ترك الاتباع. واستولى أعداء الله جل وعلا على 50 حصنا من المسلمين قبل أن يلي، فلما تولى عض بالنواجذ على الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وخرج لملاقات هؤلاء في 80 حصنا، وقيل في 50 حصنا، فانتزعها جميعا وقهر الصليبيين وذبحهم في هذه الأطراف. أيضا اجتمع له الصليبيون تارة أخرى تحت اللحام، واجتمع العدد ووصل كما قال الذهبي رحمه الله بلغ العدد 300,000، ولم يكن معه من الجند ما يتعدى 20,000. انظروا، جاء بلغ العدد 300,000 20,000 على يعني على الأرض أو على الأرض. انظروا، نزل تحت التل وسجد لله جل وعلا ومرغ وجهه في التراب وقال اللهم انصر دينك، هؤلاء أعداؤك وهؤلاء أولياؤك، أما أنا فأنا لست بشيء، اللهم إني أعد نفسي كلبا من كلابك فانصر الدين لا لأجلي. ثم خرج إليهم وهو يبكي وحمل سيفين وأخذ يضرب يمينا ويسارا وهم من خلفه، فنصره الله في ساعة واحدة، نصره الله 20,000 على 300,000. قارنوا بين هذا وبين 1.5 مليار أمام 4 ملايين خنزير، نعم ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، بل هم يتحكمون في الأعناق والرقاب. وهذا صلاح الدين رحمه الله لما تولى من بعد نور الدين الشهيد، كان التشيع قد ملأ مصر بأسرها، وكانت الدراسة هي دراسة شيعية رافضية تسمع فيها سب الصحابة وتكفير الصحابة، وتسمع اتهام أمهات المؤمنين والعياذ بالله، ثم التحريف في كتاب الله جل وعلا. ذهب إلى الشام فرأى ذلك في حمص وحماه وحلب ودمشق والحوطة، فأسس أمره على أن يقضي على هذه الردة، وبالفعل قضى عليها في مصر وحولها إلى منهج سني، وقضى عليها في بلاد الشام جميعا باتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم حث الناس وحض الناس على الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فخرج بالبسطاء من المزارعين ومن الصناع، ولقي جبابرة أوروبا من ألمانيا وانجلترا وفرنسا والبوسنة والصرب والبوسنة، فقاهرهم جميعا في مجزرة حطين، قتل 35,000 وأسر 35,000 بفضل اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أدخل في محور أخير أنهي به الخطبة هذه حتى لا أطيل عليكم في لحظات بإذن ربي البريات، أن الأمة تركت الأخذ بما يفيد عزة الإسلام والمسلمين، بمعنى آخر أن الأمة لم تأخذ بوسائل التقدم والنهوض فسقطت في سائر الميادين. أعطيكم أمثلة على ذلك، أقول إن الأمة واجب عليها أن تتمسك بكل ما هو جديد ويضبط بضوابط شرع الله جل وعلا من أجل التقدم والنصرة. لذا قال العلماء قاعدة عظيمة: إن كل علم يحدث به إعزاز للإسلام والمسلمين فهو علم شرعي، حتى وإن لم يكن علما شرعيا، وأجره كأجر العلم الشرعي تماما بتمام. أين الأمة الآن؟ ربنا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انظروا إلى الأمة، إن الأمة صارت لا تمتلك من هذا المتاع الكثير، لا، بل إن الأمة هي التي وقعت على حظر الأسلحة الشامل المدمرة أو أسلحة الدمار الشامل. وإن اليهود انطلقوا بلا ركاب ولا بنظر ولا باتباع ولا بالتماس على الإطلاق، ولا يجرؤ إنسان على أن يبحث عندهم ولا أن يبحث عندهم ولا على أن يقوم بالتفتيش عندهم على الإطلاق. أيضا إن الأمة أخذت من الغرب الكافر كل سيء وشرير، صار شبابنا يقلدون شباب الكفار من الفاشلين لا من الناجحين، يلبس بنطالا يسقط من تحت إليته حتى يمضي كالمخنث في الشارع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تراه يحلق في رأسه حلقة حتى يصير كالجحش، لكن آدمي على الإطلاق. ترى الرجل الكبير في العمر يلبس سلسلة والعياذ بالله وكأنه جاموسة لها خطاب، وترى الآخر والعياذ بالله يتخنث في كلام، يتخنث في فعل. لا لا، نريد أن نأخذ من هؤلاء وسائل التقدم للنهوض والارتفاع وللنصرة بإذن الله جل وعلا، ولا نأخذ منهم كل خسيس ولا خبيث على الإطلاق. سأتم الموضوع بعد الصلاة حتى لا أطيل على أحد أكثر من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزرنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم انصرهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم أسقط طائراتهم وحطم دباباتهم. اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان. اللهم افرحهم كما فرحت شارون، اللهم افرحهم كما فرحت شارون، اللهم افرحهم كما فرحت شارون. اللهم انصر الموحدين من أبناء غزة، اللهم انصر الموحدين من أبناء غزة. اللهم سدد رميتهم، واطعم جائعهم، واسقط ظامئهم، واسقط ظامئهم، واستر عاريهم، وارحم أطفالهم، وارحم أطفالهم، واحفظ مساجدهم، واحفظ ديارهم، واحفظ عرضهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعدنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم بارك لنا في مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن. اللهم ارفع منها الغلاء والوباء، اللهم ارفع منها الغلاء والوباء، اللهم ارفع منها الغلاء والوباء. اللهم اجعلها بلدا مطمئنة آمنة، وانصر على أيدي أبنائها الدين، وانصرهم على اليهود الملاعين، وارزقنا تطبيق شرعك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.